الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكنا قرأنا سلمكم الله في فضل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وذكرنا أحاديث من صحيح مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت وسمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص جئت يا رسول الله أحرسك في رواية خفت عليك تقول عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ودعا له في رواية دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يقول علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي وهذا قلنا حسب ما بلغ عليا وإلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه للزبير وذكر غيرهم كذلك تحتاج إلى مراجعة لأسانيدها منها فاطمة ابنته ونسيت أراجع أسانيدها منها لجميع الصحابة فداكم أبي وأمي فإن استطعتم أن تكونوا من أهل الجنة أو من الضراب فكونوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي جميع الصحابة الذين خاطبهم أو مقصود علي في غزوة أحد في غزوة أحد أن لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبوي لأحد غير سعد وكذلك سلمكم الله يقول سعد أنزلت في أربع آيات فذكر قصة أمه وامتناعها من الطعام حتى يكفر فأنزل الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا كذلك لما أخذ سيف في غزوة بدر قال يا رسول الله نفلنيه قال رده مكانه ثلاثا كل ذلك يقول رده مكانه أغلظ عليه ورفع صوته ثم إن الأنفال صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لي وهو لك كان يقول أخشى أن يعطيه رجل لا يبلي بلائي إنما يريد به الجهاد في سبيل الله ولثقته صلى الله عليه وسلم به أعطاه إياه كذلك في الخمر لما كان في شرب مع الأنصار وتقاولوا صار بين الأنصار وبين المهاجرين جفاء وكلام وتنقص حتى سعد قال إن المهاجرين أفضل من الأنصار قام رجل من الأنصار فضربه بلحي جمل بلحي جمل ففزر أنفه، فكان أنف سعد بعد ذلك مفزورا. فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأنزل الله عز وجل فيه كذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بلال وسعد ومصعب في آخرين من الفقراء الذين أمرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحيهم ليجلسوا إليه. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليس كل شيء يتنازل عنه، أحياناً شخص يتنازل عن بعض الأمور ثم يندم كثير. يعني يمرون علينا يقولون: لو درس عندكم في الأسبوع كنا حضرنا. أما أنتم كل يوم ألغي دروسك كلها واترك درس في الأسبوع وسنحضر لك. طيب أحضر أنت درس في الأسبوع، ما يحتاج نحن نلغي دروسنا. ثم بعد ذلك يعني لم نشاهده لا في عمد ولا في خطأ درس، يعني هكذا بالخطأ ما شاهدنا. فلا تتنازل عن كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لو طرد هؤلاء المساكين أولئك لن يأتوا، كبر وغرور فقط، وطلبوا أعظم من ذلك، كانوا يطلبون أعظم من ذلك، كانوا يطلبون أن يحول لهم الصفا ذهبا، وهكذا تعنت. ثم سلمكم الله. نضيف أمور أخرى كنا جمعناها من بحوث أرسلها الأخوة. بعضها في صحيح البخاري وبعضها سلمكم الله في غيره، وكنت أرسلت بعضها في مجموعة التخريج إن بدا لي يعني إسناد لا بأس به. كنا نتساهل لأن في الفضائل في نوع تساهل، فما تشددنا إلا ما وجدنا يعني يستنكر من ذلك. كنت أستنكر آثر معاذ بن جبل وأنه بكى عند موته، وقال: إني لا أبكي من أجل سلمكم الله، قال: لا أبكي خوفا من الموت، لكن لظمأ الهواجر، ظمأ الهواجر. يعني الأثر فيه انقطاع، انقطاع. ننظر ماذا كتبت عليه. بس ما دخل أثر معاذ في فضائل سعد بن وقاص. أنا كتبت أثر معاذ في فضائل سعد بن أبي وقاص. نعم، يعني كراهية الموت في فائدة. كراهية الموت أمر فطري، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى يعني رجل صالح يحرسه، فأمر الموت يعني الخوف من الموت أمر فطري كما حصل لموسى الفرار. لكن الأنبياء إذا علموا أنه أمر الله عز وجل سلموا، وما يحصل منهم جزع ثم مطلوب. حتى لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعارض القدر طبعا، لكن مطلوب منه اتخاذ الأسباب والدفاع عن نفسه، ولو علم أن أجله حضر لسلم كما سلم موسى عليه السلام. فنقلنا أثر معاذ بن جبل أنه بكى حينما مرض، قال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل وحلق العلم، ما كانوا يخافون من الموت لأجل الدنيا، من أجل المفارقة. المهم سلمكم الله، هذا الأثر ورد في تاريخ دمشق بلفظ: اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكراء الأنهار ولا لكذا كذا من البساتين، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء. لكن كذلك بهذا اللفظ هو من طريق عمرو بن قيس، وعمرو بن قيس متأخر، يعني فيه انقطاع بينه وبين معاذ متأخر. ورد بإسناد آخر فيه أبو الجناب متروك. وكذلك ورد: ما أبكي جزعا من الموت، لكن أبكي على الجهاد في سبيل الله وعلى فراق الأحبة. كذلك هذا منقطع، كنت ظننت أنه إسناد صحيح لكن اتضح أن فيه انقطاع. ما أبكي جزعا من الموت، ولكن أبكي على الجهاد في سبيل الله وعلى فراق الأحبة. إذن هذه الأسانيد في تاريخ دمشق ما يصح منها شيء. ورد أثر عن الحسن البصري، ربما هذا أقرب، يعني الحسن البصري كبير، فنقل أن معاذ لما حضر الوفاة بكى فقال: إن لله قبضتين فلا أدري في أيهما أنا. بكى فقال: إن لله قبضتين فلا أدري في أيهما أنا. لم أراجع إسناده لأن لا يوجد فيه ما يستنكر، يعني أنت تراجع أسانيد التي تشعر فيها أنك محتاج إلى معرفة صحتها وفيها ما يستنكر، كون البكاء من خوف وعدم العلم بالمصير هذا وارد على السلف. من ذلك سلمكم الله فضائل سعد بن أبي وقاص أنه أسلم قديما، وذكرنا سلمكم الله أنه يقول كما في البخاري: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. في رواية في البخاري هي أكثر رواية مشكلة: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. كما ذكرنا هم ربما يقصدون الرجال الأحرار، الرجال الأحرار، لأن الأثر أو الحديث الذي أشكل حديث عمار، قال عمار بن ياسر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، خمسة أعبد وأبو بكر، هؤلاء ستة، وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر، هؤلاء ستة، ومن ثم السابع سعد بن أبي وقاص. وربما يقصد سعد هذا، يقصد من الأحرار رجال الأحرار ما يقصد علي ولا يقصد خديجة، فيقصد من الرجال الأحرار، وهو من السابقين، من السابقين، أسلم وعمره 17 سنة، أسلم وعمره 17 سنة. ورد بلفظ عند ابن مندة: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، هذا لا إشكال فيه، ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، يعني في اليوم الذي أسلم فيه، هو وحيد أسلم على هذه اللفظ. وعلى الرواية السابقة تم التوجيه، أو يقال إن سعدا كما قال الشيخ الألباني إنما قال بحسب علمه، بحسب علمه، في صحيح السيرة قال الشيخ الألباني لما استشكل الرواية: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، قال: وما أسلم أحد إلا في إلا في إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. فهذا سلمكم الله بحسب علمه سعد، خاصة كان الناس يخفون إسلامهم، فلم يبلغه إسلام زيد وإسلام صهيب، إسلام بلال، هؤلاء كلهم من السابقين. هو أول من أسلم كذلك، أول عفوا من رمى بسهمه في سبيل الله. ذكرنا في السيرة في سرية عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة، وكان بقي من شهر رجب يوم، فتشاوروا هل يقاتلوهم في الشهر الحرام، فقرروا أن يقاتلوهم، فكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، فقتل رجل مشرك. وكذلك حصلوا على غنيمة وأسروا أسيرين، عابت قريش ذلك محمد يقاتل في الشهر الحرام، فرد الله عز وجل عليهم. كذلك سلمكم الله، ورد في البخاري قال سعد: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، في البخاري الرواية: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وكنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلط، ما له خلط. بأي حديث يذكركم؟ أي سرية واجهوا مثل هذا؟ سرية أبي عبيدة بن الجراح في الحوت العنبر، كانوا يخبطون الشجر ويأكلون ويضعون كما تضع الشاه بعض. وكان سعد سلمكم الله من فضائله أنه مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. فورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد، في رواية إذا دعاك. الرواية فيها إرسال، رجح الدارقطني الإرسال، لكن يشهد لها أحاديث، منها حديث دعائه على الذي كذب عليه من أهل الكوفة إن سعد لا يمشي في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. قال: اللهم سعد، إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. فكان هو معرض للفتن، كبير مفتون، يقول: أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. وفي الصحيح المسند برقم 1296 من حديث خيثمة الذي لا يدرك أن يكتب، يكتب الأرقام، يكتب صحيح المسند، يشهد له صحيح المسند 1296 حديث خيثمة بن أبي سبرة، خيثمة بن أبي سبرة قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة، فجلست إليه فقلت له: إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا. لا أدري، هناك قرأتها أبا الدرداء، لكن النقل هنا عن أبي هريرة 1296. نحن الآن في كم؟ 1525. مسند من؟ المبهمات. المبهمات انتهينا من الرجال، انتهينا من الكنى، انتهينا من الكنى 1500. طيب 1296 انظروا مسند أبي الدرداء أو مسند أبي هريرة. قال خيثمة: فجلست إليه فقال، قال لي أبو هريرة يقول لخيثمة: ممن أنت، ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. لما تجال الشخص طيب تسأله عن بلده، عن اسمه، ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: ليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة؟ يعني أنت قدمت من الكوفة للمدينة تطلب العلم، أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة؟ عن هناك سننظر أبو هريرة عند الترمذي، صح؟ عند الترمذي، معزول الترمذي. إذن أبو الدرداء قال: ليس فيكم صاحب النعلين ابن مسعود، وسأله كيف يقرأ ابن مسعود والليل إذا يغشى. نعم، أليس فيكم سعد بن مالك؟ الآن يذكر العلماء ويذكر صفات فيهم لأنه جاء يطلب العلم، فسعد بن مالك من العلماء بشهادة أبي هريرة، وأبو هريرة ليس من السهولة أن يزكي شخص إلا إذا كان حافظ. فقدم سعد بن مالك مجاب الدعوة، ومن صفاته أنه مجاب الدعوة مع علمه يعني. وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، وحذيفة صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين، قال قتادة والكتابان الإنجيل والفرقان، عنده علم بالكتب السابقة وعنده علم بالقرآن. قال الترمذي صحيح غريب، صحيح غريب. فإيش الآن هنا الفضيلة؟ فضيلة مجاب الدعوة. وأبو هريرة يقصد إيش؟ العلم كذلك، العلم. ويقصد أبو هريرة نكتب، ويقصد أبو هريرة تزكية علمهم، علمهم. من ملاقبه سلمكم الله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فحديث عبد الرحمن بن عوف قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. وتذكرون الحديث أثبت حراء إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه سعد معه ابن أبي وقاص في الصحيح المسند. أثبت هذا الحديث أبو بكر في الجنة وهو في صحيح المسند، وذاك في صحيح مسلم أثبت حراء. سيأتينا في فضائل طلحة أثبت حراء. واستشكلنا قول سعد، يعني كون سعد من الشهداء، فقالوا المقصود من شهد لهم بالجنة، من شهد لهم بالجنة مشهود لهم، يعني ليس المقتول في المعركة، من شهد لهم بالجنة. لأنه بالنسبة لحديث حراء إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فأجابوا بهذا الجواب. أثبت حراء، قالوا متأكد؟ نقول نعم متأكدين أنه حراء. أثبت حراء، يظنون أنه ثابت. أثبت أحد، نقل رواية أحد، والرواية هذه في حراء كانت. كان من السابقين إلى الهجرة، كان من السابقين للهجرة. هناك من السابقين للإسلام، كذلك من السابقين للهجرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا مصعب وابن أم مكتوم ليعلم الناس، ثم قدم بعد ذلك بلال وسعد وعمار، ثم قدم عمر ابن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. زعم موسى بن عقبة نقلا عن الزهري أنه هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير والصواب أنه هاجر قبله، والصواب أنه هاجر قبله كما في رواية البخاري. من فضائله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومحبته إياه، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته إياه. فعن عائشة بن سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، مكتوب عندي شكوى شديدا، ربما شكوى شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ساق الحديث قال: ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، لكن من حضر أجله كأبنائه صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يدفع عنهم الموت، أبنائه الصغار وبناته، دعا لهم، لكن هنا استجاب له رب العزة، وإلا الشكوى كانت شديدة على سعد. يقول هو: أشفيت منها على الموت، أشفيت منها على الموت. أخرجه البخاري، نعطيكم الأرقام: 5659، 5659. ما تكتبون الصغار لماذا؟ خذوا دفاتر اكتبوا. ها؟ ما فهمت شو قصدي؟ ها؟ ما يعرف؟ أي صف؟ يكتب ما أقوله. هذا أخرجه البخاري. عندك دفتر أنت؟ أي عندك، خلاص ظننت ما عندك دفتر. طيب اجلس بجوار شخص كبير وانقل منه. موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، عن عمر رضي الله عنه لما طعن وقالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد والزبير وطلحة، والسادس عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف. ولكان لو كان أبو عبيدة حي لكان كذلك، شاركهم في الفضل. وقال ويشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. لم تبلغ، يعني لن يبلغ شأوى هؤلاء في سياسة الأمة، ربما لما بلغ في السن صار من أعلم أهل الأرض ابن عمر، لكن كان تقدمه هؤلاء في العلم وسياسة الأمة. وليس له من الأمر شيء فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، حدده. ما يستطيع أن يلزم الناس به، لكن إن أصابته فهو ذاك، يشير لهم إلى فضيلته وأنه أهل للخلافة. وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، لا تتركوه أبدا، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لما أعزله عن الكوفة، حديث البخاري 3700 وعند أحمد. افتخار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاله، قال هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي يعني من باب التجوز، وأنه من الأنصار، أمه من الأنصار، أم سعد، فكأنها أخت من بني النجار، كأنها أخت، كونهم من قبيلة واحدة، عشيرة واحدة، كأنها أخت لأمه. هذا خالي فليرني امرؤ خاله. لكن هذا الحديث فيه مجالد، فيه ضعف. ابن عساكر ذكر طريق أخرى فرحت بها، وظاهر إسنادها الصحة، لكن لما تبحث تجد أحياناً طوال بعد التعب، يعني لأن مصحف هناك عبد الوهاب بن الصحابي. قلت إيش عبد الوهاب بن الصحابي؟ في الغالب تصحيف. مع ذلك لما تشكي الاسم تكتب ما قبله وما بعده، سيخرج لك الأسماء المشابهة. فخرج عندي لما كتبت الاسم الذي قبله تلميذه وشيخه، خرج عندي عبد الوهاب بن الضحاك، عبد الوهاب ابن الضحاك. وعبد الوهاب ابن الضحاك سلمكم الله هذا كذب. فعبد الوهاب ابن الصحابي هذه تصحيف، عبد الوهاب ابن الضحاك كذب. فراره إذن لا يصح، حديث هذا خالي فليرني امرؤ خاله، من وجد له طريق فليفدنا. الأولى فيها مجالد، والأخرى فيها إيش؟ رجل كذب. فراره من الخلافة وعدم تطلعه إليها، في مسلم كان سعد في إبله فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك يا أبي وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. كان قتال بين علي ومعاوية، فضرب سعد صدره قال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني يعني عن الناس، خفي في عبادته، تقي. هذا 2965، هل هذا في فضائل سعد أو في أبواب أخرى؟ 2965 لم يورده في فضائل سعد، ربما في مكان آخر. مسلم. كذلك كتبت عليه بإسناد صحيح عند ابن حبان في الثقات لابن حبان، لكن بعد ذلك تبين لي هذا يعني عيوب الكمبيوتر، أن الإسناد فقط لحديث لحديث علي، أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ ثم كتب قال أبو حاتم وسرد صفحة صفحتين ثلاث أربع خمس في سيرة الفتنة واعتزال سعد أبو حاتم بن حبان وسرد. أنا قلت إيش هذا، كل هذا حديث؟ فتعجبت فرجعت فوجدت قال أبو حاتم، معناته هذا خطأ التعليق. طيب، يعني التعليق يا عم، يقول هاشم بن عتبة بن بوقاص يا عم ها هنا 100,000 سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر، قال أريد 100,000 سيف سيفا واحدا إذا ضربت المؤمن به لم يؤذه ولم يصنع فيه شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. أو قال أريد سيفا يعرف المؤمن من غيره حتى لا يؤذيه. سأنظر، كأنني أذكر أن له إسناد، يعني وجدت صحيح أريد سيف يميز المؤمن من الكافر. يعني يقصد لن أشارككم، لن أشارككم. طبعا نقل أبو حاتم ابن حبان في ثقاته أن علي طلب من سلمة فاعتذر منه، وطلب من أسامة بن زيد قال أما البيعة فلا أجد خيرا منك أبايعك، أما القتال فاعفني منذ عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل رجلا بالخطأ قال لا إله إلا الله فلم يقاتل فاعتذر أسامة، وسعد كذلك اعتذر. هذا بإسناد صحيح كان رأسه في الطبقات لابن سعد، كان رأسه عند وفاته بحجر ابنه، حجر ولا حجر كيف نضبطها كل مرة، حجر كان حجر ابنه، ها بحجر حجر حجر ابنه الباكي، فقال له ما يبكيك يا بني، إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة، ما يبكيك يا بني، إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. فراجعت طبقات ابن سعد فوجدته بإسناد جيد، ما أرسلته كأني في التخليج، أرسلته. طيب، أي قال الذهبي صدق والله بعده. ابنته كذلك لم أراجع إسناد ابنتي، لكن نفس المعنى، فتركت مراجعة الإسناد. يا أبي تقول أتموت هنا وحدك في الصحراء بعد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ فقال لها لا تبكي علي فوالله إني من أهل الجنة، نفس المعنى، فتركت البحث عنه. قال الذهبي صدق رضي الله عنه وأرضاه، فهنيئا له ومريئا، نشهد الله وندين الله بأنه من أهل الجنة. وارتفعت جنازته، لأنه مات في العقيق، وارتفعت جنازته إلى المدينة ليصلى عليها هناك، وخرج الصحابة يتباكون ويقول رضي الله عنك يا أبا إسحاق، عشت حميدا ومت حميدا وتلقى الله يوم القيامة سعيدا. خرج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يردن الصلاة عليه، قربوه من غرفهن ليصلين عليه، كلهم يعرفون فضله. فاتح قصور كسرى، قبل ما نذكر لكم بقية الفضائل نعطيكم إيش بشكل مجمل. إذن أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد الستة أصحاب الشورى، تريدون أن تكتبون أحد العشر المبشرين، أحد الستة أصحاب الشورى، ومن السابقين الأولين، السابقين الأولين للإسلام والهجرة، للإسلام والهجرة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، من هو تذكرون؟ عسى الله أن إيش؟ عسى الله لعلك أن تخلف، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين. كذلك مستجاب الدعوة، أول دم أهريق في الإسلام يعني بسهمه، وأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، أول دم أهريق في الإسلام عن طريق سعد، وأول العرب رمى شجاعته معروف كما ذكرنا، فتح قصور كسرى، موقفه المشرف من الفتنة، يقول أعطوني سيفا، يعرف المؤمن من الكافر، موقفه طيب، لأن بعض الناس مغرر به، مغرر به. وكما ذكرنا ابتعد عن الفتن، إيثاره التواضع وعبادة ربه. سكت، قال لابنه: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إيش؟ يمكن ميكروفون ما جاء الوقت، يقولون عندنا أئمة. صوت المكيفات يمكن النادي، صوت النادي يقول. طيب يلا، من قصص استجابته، استجابة الدعاء، أنه سمع رجلا يشتم عليا، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، إذن هناك كان شخص سلمه الله يشتم عليا وطلحة والزبير، فقال له سعد: إنك تشتم. هذا يعني من قصص استجابة دعوته: إنك تشتم أقواما قد سبق لهم من الله ما سبق، والله لتكفن عن شتمهم أو لدعون الله عز وجل عليك. قال: يخوفني كأنه نبي. فقال سعد: اللهم إن كان يشتم أقواما قد سبق لهم منك ما سبق، يعني يقصد من الخير، فاجعله اليوم نكالا. فجاءت بختية فأفرج الناس لها فتخبطته، فرأيت الناس يتبعون سعد يقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق. قال الهيثمي: رجال ورجال الصحيح. قلت: فيه محمد بن محمد بن الأسود مستور، محمد ابن محمد ابن الأسود مستور، لكن ورد عند الحاكم أن رجلا نال من علي فدعا عليه سعد بن مالك، فجاءته ناقة أو جمل فقتله، لكن فيه أبو بلج، البخاري يقول فيه نظر. لكن ورد عن قيس بن أبي حازم يقول: كنت بالمدينة فبين أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي طالب، كذلك دعا عليه سعد فوقصته دابته فسقط على رأسه وانفلق دماغه. وهذا سلمكم الله فيه الحسن ابن علي ابن زياد السري، قال محقق المسند لم نجد له ترجمة. ذكره الذهبي في تاريخه لكن لم ينقل فيه توثيقا. وكذلك ورد عن أبي نعيم، عن أبي نعيم في الدلائل، عند أبي نعيم في الدلائل بنفس المعنى السابق قصة الناقة، لكن فيه علي بن زيد بن جدعان، انفرد بالرواية عن سعيد ابن المسيب، وفيه ضعفاء، الله أعلم. لكن ورد بإسناد لا بأس به أن رجلا قال لما سعد كان في جيوش في حرب كسرى، كان سعد في قصره وفي حصنه وأمر الأبواب أن تفتح، وكان فيه مرض ما يستطيع حتى النوم على ظهره مستلقي على بطنه ويقود المعركة، فقال انظروا لسعد أيمت نساؤنا، وسعد بباب القادسية معصم، وأبناء سعد آمنين، ونسوة سعد ليس فيهن أيم، فبلغ ذلك سعد فقال اللهم اقطع عني لسانه، فجاءه سهم وقطع لسانه. وهذا بإسناد لا بأس به كما ذكرنا. فخرج سعد للناس وأخبرهم أن به قروح، هذا الذي منعه أن يشهد المعركة، معروف سعد. حتى قال عبد الله بن مسعود بإسناد لا بأس به كذلك لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال، هو مع الرجال ما عنده فرس لكن يقاتل مقاتلة الفرسان كأنه على فرس، مما يفعل بأهل الشرك. هذا بإسناد لا بأس به، رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال، الرجال الذين يمشون على أقدامهم. كذلك ورد بإسناد لا بأس به أن عبد الله بن جحش وسعد قالا تعالى ندعو، فقال سعد اللهم يوم بدر لقني رجلا شديد بأسه، لقني رجلا ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه، سعد قال حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله، عبد الله بن جحش أمن قال آمين، فقال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، هكذا مكتوب عندي حرده، فأقاتله ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك يا رب غدا قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك، فأقول فيك يا رب وفي رسولك، فتقول صدقت. قال سعد كانت دعوته خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط. وهذا صححه ابن حجر، والهيثمي قال رجال ورجال الصحيح، فيه أبو صخر أصخر يعني مختلف فيه، لكن في الفضائل والسيرة يقبل يقبل. حتى في البخاري ورد عن عاصم قال سعد سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبي فالجنة عليه حرام. فأخبر أبو بكر فقال وأنا والله سمعته أذناي ووعاه قلبي. يقول عاصم قلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم أسلموا، أخرجه البخاري. 4326. قال الذهبي ومن مناقب سعد أن فتح العراق فتح العراق كان على يديه، وهو كان مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية، ونصر الله دينه ونزل سعد بالمدائن، ثم كان أمير الناس يوم جلولا جلولا، يعني أعظم غنيمة كان في معركة جلولا، استؤصل بها الأكاسرة 19 افتتحها سعد. قتل المجوس قال الذهبي قتلا ذريعا، بلغت الغنيمة 30,000 درهم 30,000 درهم 300 مليون 30 مليون 30,000 درهم يعني 1,000 مليون 30,000 مليون 30 مليون 1,000 مليون 30 مليون غنيمة عظيمة. ها أي نعم. وذاك الزمن بقى حتى سميت فتح الفتوح، قال الذهبي سميت فتح الفتوح. مات سعد وهو ابن 82 سنة فالجنة عليه حرام. فمات سعد وهو ابن 82 سنة في 56 وقيل 57. يقول الذهبي كان آخر المهاجرين وفاة، آخر المهاجرين وفاة، وآخر العشرة طبعا وفاة. حتى أم سلمة لما توفي قالت وجيء بسريره ناحيتها تقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي وتقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكون على بعضهم لفراق الخير والعلم. ورد بإسناد عن معاذ أن أحد تلاميذه بكى، قال ما يبكيك؟ فقال أبكي على العلم الذي فقدته. قال أما إن العلم مكانه إذا لمن طلبه، فاطلب العلم عند 4: ابن مسعود، وعند أبي الدرداء عويمر، وعند سلمان، وسمى رابع. نكتب لتحضروا لنا هذا الحديث، أنا أذكر أنه صحيح أو الأثر. ها لا الآن الأثر عن معاذ وليس عن سعد. أي الأثر عن معاذ؟ أنا قلت سعد، أظن أني قلت معاذ. معاذ بن جبل لما مات أحد بعض تلاميذه بكى فقال على ماذا تبكي؟ قال أبكي على العلم الذي سأفقده. كان يطلب العلم عند معاذ. قال من طلب العلم وجده. ابتغي العلم عند هؤلاء الأربعة. أنا ذكرت من؟ ذكرت ثلاثة، منهم ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان ورابع عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ذكر حذيفة ولا ذكر ما ذكرته؟ عويمر أبي الدرداء. إذن الأربعة الذي ذكرناه كنا نقصنا من؟ من عبد الله بن سلام. هذا من أخرجه؟ أي نعم أذكر أنه صحيح، أذكر أنه صحيح. طيب هذا ما تيسر من جمع فضائل سعد. ومن أراد التوسع دائما عليه بسير أعلام النبلاء والذهبي له تعليقات جميلة تشجعك على القراءة بخلاف غيره. لا توجد يعني عندهم تعليقات ولا توجيه، مثلا يقول هكذا بين الأقران، يقول صدق سعد مثلا كما قال لما قال إني من أهل الجنة، قال صدق سعد والله وإننا دين الله عز وجل أنه من أهل الجنة، ثم ذكر من فضائله وأنه فتح مدائن كسرى. حتى إن عمر لما صارت هزيمة للمسلمين على الأكاسرة كاد عمر أن يذهب هو بنفسه ليتأمر على الجيش وهو خليفة المؤمنين، ومقتلته أو قتله شيء عظيم نكبة للمسلمين. فقالوا يا أمير المؤمنين ألا تولي رجلا لها أهل؟ قال من؟ قالوا سعد بن أبي وقاص. فرأى أنه يكافئه ويقوم مقامه فجعله على قيادة الجيوش. وما أظن الرافضة يبغضون شخص ما يبغضون سعد، وعمر طبعا أنه هو الخليفة الذي أطاح بمملكتهم. لكن كذلك يذكرون سعد بن أبي وقاص وما فعل بهم. أسأل الله عز وجل أن يجدد. ما نقول أمثالهم، لكن من يمشي على خطاهم، لأن أمثالهم لن يأتوا، لكن من يمشي على خطاهم ويبعد هؤلاء الناس عن ظلم الأبرياء. كم من مدن صورت، الموصل صورت 80% منها مهدم، وكم من الأبرياء قتل؟ قالوا 10,000 أو 12,000 في مدينة واحدة. هذا كله بفعل الرافضة وفعل الكفار، قاتلهم الله. لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.